Yeah. قل الله خالق كل شيء كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا صدق الله.